قد أمرتكم به ولا تركت شيئا مما نهاكم الله عنه إلا وقد نهيتكم عنه. هذا الحديث في مستدرك الحاكم من حديث عبد الله بن مسعود: ما تركت شيئا مما أمركم الله به إلا وقد أمرتكم به، ولا تركت شيئا مما نهاكم الله عنه إلا وقد نهيتكم عنه. فاتقوا الله وأجملوا في الطلب. إلى أن قال: بيّن الرسول أن جبريل عليه السلام وأن روح القدس نافث في روعي، أنه لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها، حتى تستكمل رزقها. فاتقوا الله وأجملوا في الطلب. فالشاهد عندنا أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال إن روح القدس وهو جبريل عليه السلام نفث في روعي، أنه لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها. فبداية الحديث: ما تركت شيئا، أنكر النكرات، شيئا مهما كان هذا الشيء حقيرا أو جليلا، كبيرا أو صغيرا، في العبادات أو في المعاملات، في الأخلاق أو في الشمائل أو في السيرة أو في السلوك، ما من شيء إلا وبينه لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك أيضا عائشة عبرت بشيء، قالت: من زعم أن رسول الله كتم شيئا، كتم شيئا فلا تصدقوه. وقالت: لو كتم رسول الله شيئا لكتم قوله تعالى عبس وتولى إلى آخر الآية، أو كما قالت. فالمهم، النوع الثاني من أنواع الوحي ما كان يلقيه الملك في روعه وقلبه. وهذا القسم قال العلماء ما هو خاص برسول الله صلى الله عليه وسلم، خلافا لبعض العلماء حيث قال هذا خاص بالرسول عليه الصلاة والسلام. وهذا الكلام عليه أيضا طويل، أنك يتعلق بكل شيء. ما تركت شيئا، فالرسول عليه الصلاة والسلام بيّن لنا كل شيء، تركنا على مثل البيضاء. تركت فيكم ما إن تمسكتم بهما لم تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي. وكما قال أبو ذر الغفاري: لقد تركنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وما يحرك طائر جناحه في السماء إلا ذكرنا منه علما، إلا ذكرنا منه علما. فالمهم، علمنا رسول الله كل شيء: الدخول للبيت ماذا تقول، الخروج منه ماذا تقول، مضاجعة الزوجة ماذا يقول، كذلك الدخول إلى السوق، كذلك الدخول إلى المرحاض، كذلك الخروج من المرحاض، كذلك إطفاء المصباح، كذلك ركوب الدابة أو ركوب السيارة، كذلك يعني دعاء السفر، كذلك دعاء الرجوع، كذلك وهكذا. ودواليكم كل شيء بينه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، علمنا كل شيء حتى الخراءة. فالمهم، هذا النوع عام على الراجح وليس خاصا برسول الله، ما كان يلقيه الملك في روعه وفي قلبه من غير أن يرى الملك. النوع الثالث أنه كان يتمثل له الملك، يتمثل له مثل رجل فيخاطبه حتى يعي عنه، حتى يعي عنه ما أوحاه إليه أو ما يقول له. وهذا معلوم في حديث جبريل عليه الصلاة والسلام، حيث قال عمر بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم: إذ طاع اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه فقال يا محمد أخبرني عن الإسلام فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا قال صدقت قال فعجبنا له يسأله ويصدقه ولكن زال العجب متى زال العجب الصحابة تعجبوا يسأله عن شيء وعندما يجيب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول صدقت عندما علموا أنه جبريل فقال أتدري يا عمر من السائل قلت الله ورسوله أعلم قال فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم المهم سأله عن الإيمان فأجاب أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وفي رواية وبالقدر خيره وشره حلوه ومره وسأله عن الإحسان فقال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك كل ذلك هو يصدقه وسأله عن الساعة قال من مسؤول عنها بأعلم من سائل ثم قال أخبرني بأماراتها وعن أماراتها قال أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة العالاة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان ثم انطلق فلبثت مليا قيل ثلاثة أيام فقلت يا عمر أتدري من السائل قلت الله ورسوله أعلم قال فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم في رواية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ردوا علي السائل لعل هذه الزيادة في صحيح ابن حبان أو في صحيح ابن خزيمة أو لهما معا فقال ردوا علي السائل فبحثوا عليه فلم يجدوه فقال لهم رسول الله إنه جبريل لم يخفى علي إلا هذه المرة ولذلك قال العلماء إن جبريل في بعض الأحيان تخفى صورته يعني طبعا تشكيلية على النبي كما خفيت على رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الحالة كذلك أنه يتشكل في صورة دحية الكلبي كما سبق أن بينا فلذلك ورد أن أم سلمة قالت رأيت دحية مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم لما خرج منه من عند رسول الله إذا برسول الله يقول أيها الناس جاءني جبريل وقال كذا وكذا وهي كانت تظن أن الواقف مع رسول الله هو دحية أنه كان يتشكل في صورته لماذا جميلا وحسن الصورة لأن سبق أن بينا أن الملك ماذا يتشكل في صور وأشكال حسنة كذلك مسألة بني قريظة الرسول عليه الصلاة والسلام يعني لما كانوا في غزوة ووضع رسول الله السلاح وجاءه جبريل في صورة أعرابي فقال له وضعت السلاح ونحن لم نضع السلاح يعني الملائكة ثم أمره أن يذهب إلى ماذا إلى بني قريظة فقال رسول الله بيلم على أن جبريل كان معاه ثم قال لهم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يصلين العصر إلا في بني قريظة وأيضا صور هذا النوع كثيرة هكذا يتشكل في صورة رجل. وتشكل أيضا في صورة أعرابي مسافر مثلا عندما دخل على موسى عليه الصلاة والسلام ملك الموت. هذا الملك يعني كنتكلم احنا عن الملك بصفة عامة. فلطمه موسى عليه الصلاة والسلام كما سبق. النوع الرابع من انواع الوحي كان يأتيه مثل صلصلة الجرس. مثل صلصلة الجرس، والصلصلة هو صوت الجرس، مثل صوت الجرس. الله الله. وعند البياقي في الدلائل وإن كان لا يوحى إليه وهو على ناقته فيضرب حزامها من ثقل ما يوحى إليه، فيضرب حزامها من ثقل ما يوحى إليه. يعني هذا كان شديدا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى إنه كان كيكون على الدابة يعني ثقل الوحي. ولذلك قال الله عز وجل سنلقي عليك قولا ثقيلا. دابة كانت يعني كتحني حتى كيوصل الحزام ديال الارض من ثقل ما يوحى اليه عليه الصلاة والسلام. ولذلك زيد ايضا قال مرة الرسول عليه الصلاة والسلام كان رأسه على فخذه على ركبته فكادت ان ترد، كادت ان تكسر من ثقل الوحي، من ثقل الوحي. فهذا مثل صلصلة الجرس، صوت الجرس. كيجي جبريل ولا كيجي الوحي مثل صلصلة الجرس. وهذا كان يعني شديدا على رسول الله صلى الله عليه وسلم كما ورد في بعض الأحاديث. كذلك الحال الخامسة انه يرى الملك في صورته التي خلق عليها. كيشوف الملك على الصورة التي خلق عليها فيوحي اليه ما شاء الله ان يوحيه. وهذا وقع للرسول كم مرة؟ مرتين. مرتين، لذلك رآه مرة جالس على كرسي سد الأفق بأجنحته، يعني الأجنحة ديال جبريل سدت الأفق كامل، ما كيبقاش يعني ما بقاش يعني شيء من السماء كيظهر له. كذلك النوع السادس ما أوحاه الله إليه بلا واسطة ملك. ما أوحاه الله إليه بلا واسطة ملك، يعني كلمه من غير واسطة. ومتى كان هذا؟ الإسراء والمعراج. حتى سمع صريف الأقلام وقال تحيات لله الصلوات الطيبات والسلام عليك أيها النبي، وفرض الله عليه 50 صلاة فلا زال يراجع ربه حتى خففها إلى 50 صلاة، إلى 5 صلوات، إلى 50 صلوات. المهم، وهذه الحالة أيضا وقعت لموسى عليه الصلاة والسلام، إن هذه المرتبة ثابتة لموسى قطعا بنص القرآن، بنص القرآن. قال الله عز وجل: وكلم الله موسى تكليما. ماذا سبق لنا بأن الفعل إذا أكد بالمصدر لا يكون مجازا، هكذا قلنا في العقيدة الطحاوية، وتكلمنا على أن العلماء تكلموا على قضية كلام موسى، وهل الشجرة التي كلمت موسى أم كلام حقيقي، ذيك الخرافات اللي كيذكروا. هو القرآن يقول: وكلم الله موسى تكليما، كلاما حقيقيا ماشي مجاز، كيف كيقول الأشاعرة وبعض الفرق اللي هي فرق مبتدعة مؤولة. ويقال إنه كلم أيضا آدم عليه الصلاة والسلام، فقال له: اسكن أنت وزوجك الجنة، بغير واسطة. هذا إذن هذا القسم السادس، أنه كلمه الله وأوحى إليه بلا واسطة ملك، كما كلم موسى ابن عمران، وقلنا هذه المرتبة ثابتة لموسى في الدنيا، ثابتة لموسى في الدنيا. قال: ربي أرني أنظر إليك، قال: لن تراني ولكن انظر للجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. هكذا كان يكلم ربه ويخاطبه، وكلم الله موسى تكليما. كذلك النوع السابع: ما أوحاه الله إليه وهو فوق السماوات ليلة المعراج من فرض الصلاة وغيرها. وقد تقول قائلة منكن: النوع السابع هو النوع السادس. لا، هو أوحاه إليه بلا واسطة، يعني بلا واسطة ملك. وهذه بلا واسطة ملك، من العلماء من جعل حديث القدسي من هذا النوع. أما قضية تكليم الله له فوق السماوات ليلة المعراج، هذا نوع آخر. طبعا من العلماء من جعله نوعا واحدا، نوعا واحدا، ولكن كيظهر واحد الفرق دقيق على أنه بينهما فرق. كذلك النوع الثامن: كلم تكليم الله له كفاحا من غير حجاب، من غير حجاب. هذه مسألة خلافية بين السلف والخلف، فمن العلماء من قال بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى ربه، ومن العلماء من قال ماذا؟ قال بأنه لم يراه. ولذلك عائشة ترد وتقول: اللي قال بأن رسول الله رأى ربه فلا تصدقه. ثم تلت قوله تعالى: لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار. والعلماء قالوا: الرؤيا، الرؤيا، رؤية الله عز وجل تكون يوم القيامة، لأن لما يكون أهل الجنة في الجنة كيسألهم الله عز وجل: هل رضيتم، يعني رضيتم بما أنتم فيه، فكيقولوا: فكيف لا نرضى يا ربنا؟ فيقول: مش نعطيكم واحد الحاجة أكثر من هذه وأفضل من هذه. شنو هي؟ كيقول لهم اليوم يعني ما يسخطش عليهم أبدا، يفتح لهم الرضوان ديالو ما يسخطش عليهم، ويرون ربهم، فهذه نعمة زائدة. والمسألة خلافية كما سبق في العقيدة الطحاوية، ولعل في الفقرة اللي هي 40: والرؤية حق لأهل الجنة بغير إحاطة ولا كفية، كما نطق به كتاب ربنا: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وتفسيره: على ما أراد الله، أراده الله تعالى وعلمه. وكل ما جاء في ذلك من الحديث الصحيح عن الرسول صلى الله عليه وسلم فهو كما قال، ومعناه على ما أراد. لا ندخل في ذلك متأولين بآرائنا، يعني ما أدى إليه اجتهادنا، ولا متوهمين بأهوائنا كما سبق. إذن اللي سبقنا في العقيدة الطحاوية، هل ترى الملائكة ومؤمني بني إسرائيل والنساء ربهم، وهل يرى الجن ربه، وهل رأى رسول الله ربه، وأيضا هل رآه بعينه، وهل يستطيع الإنسان أن يرى ربه في الدنيا في المنام وأن يراه يقظة؟ قلنا من قال ومن قال في الدنيا يراه بعينه فذلك زنديق طغى وتمرد. وقال عن الدجال لكي يقول أنا ربكم، الرسول قال ولن تروا ربكم حتى تموتوا وإنه أعور، وربكم ليس بأعور. مع الآن بعض الجماعات حال جماعة ياسين طرقية كيقولوا على أنهم كيشوفوا الله عز وجل في المنام، هل هذا صحيح؟ هذا لا صح. واللي كيقولوا بأن أبا حنيفة شاف الله عز وجل أكثر من 100 مرة، وأن الإمام أحمد شاف الله عز وجل أكثر من 100 مرة، وأن بشر الحافي رأى ربه أكثر من 20 مرة، وأن هذا البسطامي رأى ربه فقال يا رب كيف الوصول إليك، قال حط نفسك ثم تعالى، يعني تواضع إذا بغيتي باش نرفعك تواضع. هذا كله كلام باطل. وقد أخطأ شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في الفتوى الحموية، وقال بأنه يمكن أن يرى الإنسان ربه في المنام، وهذا غلط. علاش؟ أهل السنة والجماعة قالوا، وطبعا هو منهم رضي الله عنه، ولكن هذا كيدل على أن الإنسان معرض للنقص ومعرض للأخطاء ومعرض لماذا؟ للسهو وللنسيان إلى غير ذلك من المسائل المعروفة عن البشر. الكمال المطلق لله عز وجل كيقول على أنه يجوز الإنسان، يمكن الإنسان يشوف، يمكن أن يرى ربه في ماذا؟ في المنام. ولكن العلماء شنو قالوا؟ علماء أهل السنة شنو قالوا؟ قالوا نقول له ماذا رأى؟ ماذا رأى؟ إذا قال بأنه كيشوف ربه في المنام، قلنا شنو شفتي؟ هل يستطيع أن يقول رأى كذا وكذا؟ والمشبه يعبد ماذا؟ صنما. والمشبه يعبد صنما. فلذلك قالوا رؤية الله في المنام غير ممكنة، رؤية الله في المنام غير ممكنة. أما من زعم أنه رآه فلا بد أن يوجه إليه هذا السؤال، ماذا رأيت؟ وهل يستطيع أن يقول رأيت شكل كذا وكذا؟ ونحن دائما نقرر في الأسماء والصفات أننا لا نؤول ولا نكيف ولا نمثل ولا نشبه. فإذا قال شفت كذا وكذا، أولا كيف ربه وشبه ربه وشبه ربه، وهذا باطل مردود، صاحبه يعبد صنما. المهم هذا باختصار فيما يتعلق بأنواع الوحي، بأنواع الوحي. هذه أنواع 8. شكو قال من كنا بقي شنو؟ أعيد هذه الأنواع، أعيد هذه الأنواع. النوع الأول الرؤية الصادقة، الرؤية الصادقة والصالحة والحسنة. النوع الثاني ما كان يلقيه الملك في روعه وقلبه من غير أن يراه. النوع الثالث أنه كان يتمثل له الملك مثل رجل فيخاطبه حتى يعي عنه ما يقول له، النوع الرابع أنه كان يأتيه مثل صلصلة الجرس. ورجعوا للبخاري في بدايته تجدوا تما الأحاديث. النوع الخامس أنه يرى الملك في صورته التي خلق عليها فيوحي إليه ما شاء الله أن يوحيه. قلنا شحال مرة وقع هذا؟ وقع كم؟ مرتين. مرتين. النوع السادس ما أوحاه الله إليه بلا واسطة ملك كما كلم الله موسى. النوع السابع ما أوحاه الله إليه وهو فوق السماوات ليلة الإسراء والمعراج من فرض الصلاة وغيرها. مفهوم؟ النوع الثامن تكليم الله له كفاحا من غير حجاب. ولكن قلنا هذا النوع فيه خلاف ولا لا؟ مسألة خلافية. مسألة خلافية بين من؟ بين السلفي والخالف. فمنهم من قال بأنه رأى ربه سبحانه وتعالى، ومنهم من قال لم يراه، ومنهم من قال نور نور أنا أراه، نور أنا أراه. فهذه الأنواع اللي كيتكلم عليها علماء السيرة وكذلك علماء الحديث. علماء الحديث. طيب، حديث الصلصلة حديث صحيح في صحيح البخاري. كيقول في البخاري حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن هشام ابن عروة عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أن الحارث بن هشام سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله كيف يأتيك الوحي؟ يا رسول الله كيف يأتيك الوحي؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحيانا يأتيني مثل صلصلة الجرس، أحيانا يأتيني مثل صلصلة الجرس. وفي كتعرفوا الرواية اللي سبقت فكتاب التوحيد بين الرسول عليه وهي في البخاري أيضا، قال كأنها سلسلة على صفوان، كأنها سلسلة على صفوان. الحجر الملساء لما كتجر عليها السلسلة كيفاش كتعمل؟ شي صوت ولا لا؟ كتعمل الصوت. وهكذا صورة من صور الوحي، أحيانا يأتيني مثل صلصلة الجرس وهو أشده علي فيفصم عني وقد وعيت، ويجوز وعيت، وعيت عنه ما قال. وأحيانا يتمثل للملك رجلا فيكلمني فأعي ما يقول، فأعي ما يقول. وفي حديث مستقل قالت عائشة ولقد رأيته ينزل عليه الوحي في اليوم الشديد البرد فيفصم عنه وإن جبينه ليتفصد عرقا صلى الله عليه وسلم. سمعتم أن عائشة قالت شافت الرسول عليه الصلاة والسلام في بعض الأحيان كينزل عليه الوحي في اليوم الشاتي، في اليوم اللي كيكون شديد البرد، لما كيترفع عليه الوحي وإذا به ماذا؟ جبينه يتفصد عرقا، كيتقطر عرق عليه الصلاة والسلام. إذن فهذا النوع قال العلماء أشده على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولذلك قال هو عليه الصلاة والسلام قال أشده عليه، أشده عليه. المهم هذه أنواع الوحي. ولذلك الرسول عليه الصلاة والسلام كما ورد عن ابن عباس في قوله تعالى لا تحرك به لسانك لتعجل به، فقال كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يعالج من التنزيل شدة، يعالج من التنزيل شدة، وكان مما يحرك شفتيه، فقال ابن عباس فأنا أحركهما لكم كما كان رسول الله يحركهما، وقال سعيد أنا أحركهما كما رأيت ابن عباس يحركهما، فحرك شفتيه، فأنزل الله لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه، جمعه لك في صدرك وتقرأه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، قال فاستمع له وأنصت، ثم إن علينا بيانه، ثم إن علينا أن تقرأه. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك إذا أتاه جبريل استمع، فإذا انطلق جبريل قرأه النبي كما قرأه. وسبق أن بينا أيضا أن الله عز وجل قال لنبيه عليه الصلاة والسلام سنقرئك فلا تنسى، وقال له أيضا لا تحرك به لسانك لتعجل به، وقال له أيضا ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه، من قبل أن يقضى إليك وحيه. مفهوم هذا؟ لكن كيف قال الإشكال أن الرسول عليه الصلاة والسلام سمع شي واحد كيقرأ آية من القرآن